الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الأول. المحاضرة الثانية. الخالق الخلاق البارئ المصرف. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده على ما منح محمدا من الهدى وجعل سنته قدوة لمن اقتدى، الذي قال في خير كلام أنزل للورى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة الماضية عن اسم الله الرحمن وعن اسم الرحيم، وبينا أنهما اسمان من الأسماء الحسنى يدلان على صفتين من أوصاف الله عز وجل، صفة الرحمة العامة وصفة الرحمة الخاصة. اسم الله الرحمن دل على صفة الرحمة العامة، واسم الرحيم دل على الرحمة الخاصة، وصفة الرحمة اللي في هذين الاسمين من صفات الأفعال. واليوم حديثنا بإذن الله يدور عن بعض ما تيسر من الأسماء الحسنى التي تدل على صفات الأفعال، زي اسم الله الخالق واسم الله الخلاق واسمه الباري وأيضا اسم المصور. تعالوا نشوف الاسم الثالث والأربعون من أسماء الله الحسنى. الاسم الثالث والأربعون هو اسم الله الخالق. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنة النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه في هذه المواضع، زي ما ورد في قول الله تعالى: والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سمى نفسه بالخالق. وفي الآيات الأخرى التي ورد فيها اسم الله الخالق، ربنا سبحانه وتعالى يذكر الاسم الذي به خلق كل شيء وبعدين يعقبه بتدبير ما خلق، والوحيد الذي يتوكل بخلقه، كما قال جل في علاه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الذي توكل بالخلاق. إن معنى الربوبية يقوم على ركنين اثنين: الركن الأول إفراد الله بالخالقية، والركن الثاني إفراد الله بتدبير ما خلق. فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه خالقا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ويقول الله عز وجل في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول أيضا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن هو خالق ورازق، تكفل برزق المخلوقات وبتدبير أمرها. فهذه المواضع دلت على اسم الله الخالق فيها العالمية، وفي مواضع أخرى وردت فيها الدلالة على الوصفية. الخالق هو الذي يخلق، في قول الله تبارك وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هنا طبعا إفراد الله بالخالقية، فالله خالق يخلق، اسم وصفة، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالخالق مرادا بالعالمية ودالا على الوصفية. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأيضا في قول الله تعالى: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين. هذه كلها صفة فعل لله عز وجل دل عليها اسمه الخالق، اسم الله الخالق. ورد أيضا في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإن سمى نفسه بالخالق، وقال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وفي سورة غافر: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالاسم ورد صريحا في الآيات القرآنية، وكذلك أيضا ورد في السنة النبوية. يعني الإمام أحمد روى في مسنده وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر، يعني ارتفع السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت يعني حدد لنا الأسعار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. بكل أسماء، إن الله هو الخالق، رسول سماه بالخالق. وقال أيضا: وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. فالنص ثابت في الدلالة على اسم الله الخالق، الرسول سماه بالخالق. وقد ثبت من حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري وكذلك النواس بن سمعان رضي الله عنه الحديث، صححه الشيخ الألباني في كتاب مشكاة المصابيح، ثبت عن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الإمام البخاري بوب بهذا الحديث بابا، وكذلك الإمام الترمذي، فقال: باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهنا دليل على علمية الاسم ووصفيته. وأيضا ورد عند الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هنا طبعا الشخص يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا وسواس من الشيطان. لكن الشاهد هو قوله: حتى يقول هذا الله خالق كل شيء. وهنا الحديث اللي ورد عند الإمام البخاري ورد فيه الاسم: حتى يقول هذا الله خالق كل شيء. لكن عند الإمام مسلم ورد الوصف في نفس الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ في هذه الرواية: حتى يقولوا: الله خلق كل شيء. وفي رواية البخاري: حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء. هنا اسم وهنا وصف، فدل ذلك على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته، وأوصاف تدل على المعاني التي تضمنتها الأسماء. تعال نشوف إيه معنى كلمة خالق. الخالق في اللغة فعله خلق يخلق خلقا، والخلق مصدر من الفعل خلق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فهنا الخلق خلق الإنسان مصدر من الفعل خلق. وأحيانا يأتي الخلق بمعنى المخلوق، زي ما رد في قول الله تعالى: هذا خلق الله، يعني هذه مخلوقات الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الخالق في أسماء الله تعالى هو الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة، وقدر أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة، دي معنى الخالق. وفيه معنى آخر للخالق، الخالق معناه هو الذي ركب الأشياء ترتيبا ورتبها بقدرته ترتيبا. يبقى فيه معنى الإبداع والإنشاء وإيجاد الشيء من العدم، زي قول الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الخالق هنا والذي أبدع الشيء وأنشأه وأوجده من العدم. والخالق يأتي أيضا بمعنى الذي ركب الأشياء ترتيبا ورتبها بقدرته ترتيبا، زي قول الله تبارك وتعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني ركب هذا الخلق ورتبه في النشأة شيئا فشيئا إلى أن صار في أحسن صورة فتبارك الله أحسن الخالقين. وأحيانا يأتي الخلق بمعنى الاختلاق، الاختلاق بمعنى الكذب، على أساس أن اللي بيكذب بيؤلف وينشئ كلاما لا يطابق الحقيقة. ومن هذا المعنى ما ورد في قول الله تبارك وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تختلقون إفكا تكذبون على ربكم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأيضا في قول الله تعالى في سورة الشعراء قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. يعني هذا اختلاق الأولين وإحنا ماشيين وراه. فالخلق قد يأتي أيضا بمعنى الاختلاق. لكن الخالق في أسماء الله تعالى مرد معناه إلى أمرين اثنين، إما من التقدير هو العلم السابق، وإما من القدرة على الإيجاد والتصنيع والتكوين. وعند التحقيق نجد أن معنى الخالق قائم عليهما معا. اسم الله الخالق دل على الأمرين معا. السبب في كده إيه؟ السبب في كده إن المخلوقات حدوثها مرتبط عند السلف الصالح بمراتب القدر. مراتب القدر هي إيه؟ مراتب القدر هي المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله في الأزل إلى الواقع المشهود. كل مخلوق مهما عظم شأنه ومهما بقى حجمه لابد أن يمر بهذه المراتب. المرتبة الأولى اللي هي علم الله السابق، علم التقدير، علم حساب المقادير. ربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه ونظم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده. دي أول مرتبة، حساب وعلم تقدير أنشأ الله عز وجل في علمه في الأزل. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الكتاب، وهي كتابة المعلومات وتدوينها بالقلم في كلمات. ربنا سبحانه وتعالى كتب ما يخص كل مخلوق في لوح المحفوظ، كتب تفصيل خلقه وإيجاده وما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده وجميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته، كل ذا مكتوب في لوح المحفوظ. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة، اللي علمه وكتبه شاء أن يخلقه، فليس في الكون مشيئة عليا إلا مشيئة الله عز وجل، فما شاء كان ولم يشأ لم يكن. والمسلمون من أولهم إلى آخره مجمعون على أن الله عز وجل يفعل بمشيئة مطلقة. وبعدين تأتي المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي مرتبة خلق الأشياء وتكوينها، المرتبة اللي فيها تصنيع الأشياء وتنفيذها طبعا على وفق ما قدر لها بمشيئة الله في اللوح المحفوظ، دي اسمها مراتب القدر. فربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. الخالق عند أهل التوحيد واحد وما سواه مخلوق، وهذا أمر اتفقت عليه جميع الكتب الإلهية والفطر البشري وجميع الأدلة العقلية، اجتمعت الأدلة على أنه لا خالق إلا الله. ولم يخالف في ذلك إلا مجوس الأمة اللي هم القدرية اللي زعموا أن العبد يخلق فعله من دون الله وقدرته، أخرجوا أفعال العباد عن تقدير الله وربوبيته ولم يوحدوا الله عز وجل في مشيئته، جعل العباد هم الخالقون لأفعاله. فعند هؤلاء القدرية مجوس الأمة عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يهدي ضالا، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما، ولا الكافر كافرا، ولا المصلي مصليا، وإنما ذلك يعود إلى قدرة العبد ومشيئته، هذا عندهم. لكن عند أهل السنة والجماعة، عند السلف الصالح، أن كل صغيرة وكبيرة في الوجود هي بخلق الله عز وجل، والذي خلقها ومرت بمراتب القدر بعلم وكتابة ومشيئة وخلق. الإمام البخاري بوب بابا قال فيه: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. تخليق هو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق، هو المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. بسم الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخالقية دلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخالقية وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى المشيئة الإلهية، وعلى العلم والقدرة، وعلى الغنى والقوة، وعلى غير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية معا. من اللي بيخلق لابد أن تتوفر فيه الصفات اللازمة للتصنيع والتكوين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن. قال الله بعدها: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اللي بيخلق لازم يكون عنده قدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. اللي بيخلق أيضا لازم يكون عنده كمال العلم، ما ينفعش يصنع بغير علم. بسم الله الخالق سل باللزوم عن الحياة والقيومية وعلى المشيئة الإلهية وأيضا على العلم والقدرة. بسم الله الخالق دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الخالق دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة دي ما ورد عند البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. دعاء المسألة إن الشخص بيتخير الاسم أو يتخير الوصف يدعو الله به ويطلب به ما يشاء. فالرسول يقول: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة هو شكر العبد لخالقه بعمله وطاعته. هنا الشخص يوحد الله عز وجل في عمله اقتضاء لاسم الخالق. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، كل جزئية في الإنسان ينبغي أن تؤدي شكر هذه النعمة. في حديث عائشة رضي الله عنها اللي رواه الإمام مسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق كل إنسان من بني آدم على 63 نفس، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 63 سلامة هي المفاصل يعني، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. كل مفصل من مفاصل الإنسان ربنا خلقها ينبغي أن يؤدي شكره توحيدا لله باسمه الخالق. ومن توحيد الله في اسمه الخالق أيضا أن يؤمن العبد بأن ما قدره الله عز وجل وكتبه هو كائن لا محالة، سيخلقه الله عز وجل حسب ما قدره له، وأن يعمل أيضا بالشرع ويعلم أنه ميسر لما خلق له. الإمام أبو داود روى في سننه من حديث مسلم بن يسار الجهني إن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريه، فقال: خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل طالما إن الواحد مكتوب عليه إذا كان من أهل الجنة أو من أهل النار؟ يبقى الفائدة من العمل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا الحديث حديث صحيح، لأن الشيخ الألباني لم يصحح لفظة مسح الظهر، يعني ثم مسح ظهره بيمينه، هذه اللفظة غير صحيحة في الحديث. أما بقية الحديث فهو حديث صحيح، توضيحا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى لأنه الخالق لا بد أن يحدد أهل الجنة والنار، لأن مشروع الخلق يحتاج إلى علم فارغ، لكن حكمة ربنا اقترب أن يخلق الناس في هذه الأرض ولا يعلم أحد منهم عن الغيب شيء. واحد يقول لك مثلا: أنا لو من أهل الجنة وعصيت الله عز وجل أدخل الجنة أدخل النار؟ هنا فرض فرض خاطئ، وانت شدراك ان انت من اهل الجنة، ما جايز تكون اهل النار. هذه المسألة خبأها رب العزة والجلال، ولذلك القدر هو سر الله في خلقه. لم يطلع على ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب عشان تتم الحكمة في الخلق. فالرسول قال: اعملوا فكل ميسر، اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنة لذلك ما يموت على عمل من اعمال اهل الجنة وتتحقق الحكمة، ولا يشعر الشخص فيها بانه مظلوم. ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا اذا اعترف على نفسه بانه اذنب. مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق المنفرد بالتدبير انه يظلم احدا من خلقه. ايمان الشخص بالقضاء والقدر توحيد لله عز وجل في اسم الخالق ودعاء عباده، لان دعاء العباده زي ما عرفنا هو اعتقاد وسلوك. وبعدين يجب على العبد ان يؤمن بان الخالق اسم من اسماء الله عز وجل يدل على صفة الخالقين، وأن الخالق سبحانه وتعالى يختلف عن المخلوق في أحكام، أوصاف الخالق غير أوصاف المخلوق. فلا يزينن له الشيطان أن يخضع الخالق لأحكام المخلوق. الأسباب اللي بتحكمه ما تتطبقش على ربنا، إن ليس كمثله شيء. في حديث ورد عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول: الله خلق كل شيء فمن خلقه. ربنا سبحانه وتعالى لا يخضع للأحكام العقلية التي تحكم الأوصاف البشرية، وجب علينا أن نوحد الله باسم الخالق. ما يجيش الشيطان يقول لك: من خلق الله؟ إن ربنا لا يخضع لأسباب، الله عز وجل ليس كمثل شيء، والأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم الرابع والأربعون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الخلاق. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في نصين اثنين من النصوص القرآنية. أيتين ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وأيضا في قول الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالاسم هنا فيه نص صريح فيه الألف واللام، اسم ورد النص به في العالمية وأيضا بالدلالة على الوصفية. الواحد بيستغرب أن بعض العلماء لم يعدوا هذا الاسم من ضمن الأسماء الحسنى. ربنا سمى نفسه بالخلاق. وأيضا في مستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يفردا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، يعني عظام بالية تفتتت، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم الحي ففكه فقال يا محمد أيبعث الله هذا بعد ما علم؟ يعني العظم ده تزعم أن الله يحييه بعدما علم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يبعث الله هذا يعني هذا العظم ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزل قول الله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يخاصم ربه ويجادل الله عز وجل وكيف بينه بعظم جال يقول له يعني هذا العظم تزعم أن الله يحييه بعدما أرم؟ وضرب لنا مثلا هو العظم ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. خلي بالك اللي أنشأ الشيء يخلوتان ليه؟ لأنه خلاق كثير الخلق عنده القدرة على أن يكرر النسخة مرات ومرات. فيه واحد صانع ممكن يوضع في صنع ويجي يكررها ما تطلعش زي الأصل ولا زي المرة الأولى، لكن الله عز وجل وله المثل الأعلى خلاق عليم. ولذلك قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون. فهو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ذكر فيه من قصة العاص بن وائل، لكن في مسند الحارث وصححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية ذكر ذلك عن أبي بن خلف. مشى أبي بن خلف بعظم ذال قد أرم، فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فتنه بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استحقارا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. وأنزل الله هذه الآيات أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى آخر سورة ياسين. تعالوا نشوف بقى إيه الفرق بين اسم الله الخالق واسم الله الخلاق. الخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير وعلم ثم بتصنيع وخلق عن قدرة وغنى، علم تقدير وبعدين تحقيق هذا العلم بالقدرة. الخالق والذي قدر بعلم وصنع بقدرة فخلق الشيء من العدم. والخلاق، الخلاق صيغة مبالغة، مبالغة في الخلق، مبالغة من اسم الخالق الذي اتصف بخلق غيره، هو الذي يبدأ في خلقه كما وكيفا. كما يعني يخلق ما يشاء، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قدير. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلق خلق أحسن من خلق اللي احنا فيه، وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين. فهو خلاق، ده في الكم والكثرة. أما في الكيف والحسن والجودة، شوف ربنا سبحانه وتعالى بقى لما يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أبدع هذه المخلوقات على وجه الكمال، هو خلاق، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كل يوم تظهر في المخلوقات إبداعات أبدعها رب العزة والجلال. ربنا هو الذي خلق الإنسان الذي صنع هذه المركوبات، والذي يبدع في خلقه كما وكيفا بقدرته المطلقة، فيعيد ما خلق ويكرره كما كان، بل يخلق خلقا جديدا أحسن مما كان. بسم الله الخلاق يدل على معنى يرد على المعتزلة. المعتزلة بيقولوا إيه؟ بيقولوا ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني ليس في إمكان الله أن يخلق أبدع من هذا. ليه يا جماعة بيقولوا كده؟ قالوا إنه لو كان في أحسن من كده وربنا ما خلقوش لكان بخلا يناقض الجود، أو كان عجزا يناقض القدرة، عشان كده قالوا ليس في الإمكان أبدع مما كان. ثم الكلام ده معناه ينافي معنى اسم الله الخلاق. صحيح ان ربنا سبحانه وتعالى احسن واتقن في كل شيء خلقه، زي ما قال الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، لكن قدرة ربنا سبحانه وتعالى قدرة مطلقة، هو الخالق الخلاق، هو الرازق الرزاق. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وما يحكى عن الغزالي، هو ابو حامد الغزالي، انه قال ليس في الامكان ابدع من هذا العالم، لانه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان بخلا يناقض الجود او عجزا يناقض القدرة. وقد انكر عليه طائفة هذا الكلام، ناس انكر عليه كلام، وتفصيله زي ما جيد الاسلام بيذكر تفصيل الكلام ده ايه، ممكن في حق الله يراد به المقدور المخلوق، يعني هذا العالم من الممكنات من المقدورات التي خلقها رب العزة والجلال. يقول شيخ الإسلام ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يقدر على غير هذا العالم وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة، يعني ممكن ربنا يخلق هذا العالم مرة ثانية ويخلق أحسن منه وأبدع منه إلى ما لا يتناهى كثرة، يقدر على غير ما فعله في هذا العالم إن يخلق ثاني. ربنا سبحانه وتعالى بيّن ذلك في غير موضع من القرآن، كما قال الله عز وجل كما ذكرنا إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقد يراد به ممكن اللي هو ليس في الإمكان أبدع من مكان، أنه ما يمكن أحسن من هذا الكمال ولا أكمل منه لتحقيق الغاية من خلق الإنسان، فهذا الأمر لا يقتصر في قدرة الله تعالى بل يثبت قدرة الله على غيره. أنت ربنا يخلق أحسن من كده، لكن العالم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، هذا العالم الذي نعيش فيه هو أكمل ما يمكن لتحقيق معنى الابتلاء ومعنى استخلاف الإنسان في الأرض في وجوده بين عالم الغيب وعالم الشهادة. ثم يخلق الله عز وجل بعد ذلك خلقا آخر، يخلق دارا للجزاء تتناسب مع تحقيق الغاية وقتها. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون في منتهى الإبداع، وهذا وصف له سبحانه بالكرم والجود والإحسان، هو سبحانه وتعالى أكرم فلا يتصور أكرم منه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهنا كلمة ليس بالإنسان أبدع من هذا العالم، هذا الكلام ليس على إطلاق، ربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق، يخلق ما يشاء ويبدع ما يشاء، ممكن يخلق ما هو أفضل من هذا العالم ويخلق شيئا آخر الله أعلم به، فالله عز وجل خلاق. إنما كلمة ليس في الإمكان أبدع مما كان لا بد أن تفسر على سبيل التقييد وبغير هذا اللفظ، إن هذا اللفظ لفظ مثير، اللي ليس في الإمكان أبدع مما كان، ربنا سبحانه وتعالى قدرته واسعة هو الخلاق العليم. ابن القيم يقول براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول، البرهان على إثبات الميعاد وأن الله ينشئ ما يشاء، مبني ذلك على ثلاثة أصول. الأصل الأول تقرير كمال علم الرب سبحانه وتعالى، كما قال في جواب من سأل، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال الله تعالى أيضا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. فالأصل الأول إثبات علم الرب سبحانه وتعالى، الأصل الثاني تقرير كمال قدرته، إن ربنا قادر على كل شيء، زي قول الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم، بكلام من الخير. الأصل الثالث بقى كمال الحكمة في أفعال الله، لأن المسألة دي مهمة جدا، ربنا بيقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، خلق الدنيا لغاية فخلقها على أحسن ما يمكن لتحقيق هذه الغاية، وما نقولش ليس بالإمكان أبدع من مكان، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويقول أيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ربنا سبحانه وتعالى تنزه أن يخلق الخلق عبثا، لازم يكون في حكمة. فالأصل الثالث في تقرير المعاد كمال حكمة الله عز وجل. ابن كثير يقول في التفسير وقول الله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم هذه فيها تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق، الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء، العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر الأقطار. ربنا قادر أن يعيده مرة أخرى. هذا كلام العلامة ابن كثير تفسير. القرطبي بيجعل الخلاق اسم الله الخلاق دالا أيضا على تقدير الله عز وجل للأخلاق وتقسيم الأخلاق بين العباد، وهذا أيضا يسعه اللفظ ويحتمله. القرطبي يقول إن ربك هو الخلاق، يعني المقدر للخلق والأخلاق، العليم بأهل الوفاق والنفاق. تعالوا نشوف بقى دلالة الاسم على الصفة. اسم الله الخلاق يدل على ذات الله وعلى صفة العظمة بالخالقين بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى العظمة في الخالقية وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والأحدية والقدرة والصمدية والغنى والعزة والجلال والقوة، ويدل على كل ما يلزم لتحقيق العظمة بالخالقين. بسم الله الخلاق دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسم الخلاق دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة في دعاء لجابر بن عبد الله يقول فيه: اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا دعاء مأثور عن جابر بن عبد الله، وهو دعاء مسألة لأنه ذكر الاسم ودعا الله عز وجل به. أما دعاء العبادة فدعاء العبادة يقين الشخص بما يقتضيه اسم الله الخلاق. مقتضى اسم الله الخلاق أن يؤمن الشخص بالبعث، يؤمن بالحكم وكمال العلم والقدرة، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في ملكه وهو غالب على أمره. فإن أقر بذلك فقد وحد الله تعالى في اسم الخلاق. بالصحيح من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق، أن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية حيث شاء. فإيمان الشخص بهذه القضايا توحيد منه في اسم الله الخلاق، أن الله قادر على كل شيء. خلق عيسى عليه السلام من غير أب كما خلق سائر الناس من أب ومن أم، خلق الجنة وخلق النار. إذا آمن باسم الله الخلاق وأن الله خلق هذه الأشياء فإنما خلقها لمعاني من الحكمة، آمن بهذه المعاني فالله عز وجل يدخله الجنة حيث شاء. وما أحسن قول القائل: يمضي الزمان وكل فان زاهد، إلا جميل الذكر فهو الباقي، لم يبق من إيوان كسرى بعد ذاك الحفل إلا الذكر في الأوراق. هل كان للسفاح والمنصور والمهدي من ذكر على الإطلاق؟ رجع التراب إلى التراب بما اقتضت في كل خلق حكمة الخلاق. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم الخامس والأربعون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الباري. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في نصين اثنين من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى: والله الخالق البارئ المصور، فهو الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالبارئ، وأيضا في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئه فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اسم الله الباري لم يرد كعلم على ذات الله عز وجل إلا في هذين النصين. بقية النصوص ذكر وصفا ولم يذكر اسم. الباري في اللغة اسم فاعل، فعله برأ يبرؤ برؤا، وبرؤ يعني خلا من العيب، خلا من التهمة والمذمة، خلا منها يعني خلص وتنزه عن وصفه بالنقص. فلما يكون اسم الله الباري بمعنى التقدس والتنزه عن النقص، يبقى اسم الله الباري على ذلك المعنى دل على صفة من صفات الذات. ويأتي الباري أيضا من أبرأ أبرأ يعني خلق، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أبرأ الخلق وفصل كل جنس عن الآخر، صور كل مخلوق بما يناسب الغاية من خلقه. فاسم الله الباري بهذا المعنى دل على صفة من صفات الأفعال، لأن ذلك يتعلق بمشيئة الله وقدرته. وعلى ذلك فاسم الله الباري دل على صفة من صفات الذات والفعل معه، ينفع يدل على صفة من صفات الذات وأيضا على صفة من صفات الفعل. وإحنا أضفناه في الأسماء التي تدل على صفة الفعل، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكره بين اسم الخالق واسم المصور. يعني ربنا بيقول إيه؟ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فاسم الباري وقع بين الاسمين، والخالق المصور هما من الأسماء التي تدل على صفات الفعل. البريء مرادف للبراء، زي ما ورد في قول الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وزي قول الله تبارك وتعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وأبرأ فلانا من حق له عليه، يعني خلصه منه، وبرئ المريض يعني شفى من مرض، زي الحديث اللي ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وعند الإمام البخاري من حديث كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في هذا المرض، لكن برأ المقصود بها الخلوص من الشيء. وربنا سبحانه وتعالى برأ الشيء يعني خلقه صالحا ومناسبا، يناسب المهمة والغاية التي أرادها الله عز وجل من خلقه. فبرأ الشيء يعني خلقه صالحا ومناسبا، زي ما تقول كده: برأت القلم، أي جعلته صالحا للكتاب. برأت السهم، يعني جعلته مناسبا وصالحا للإصابة. الشعر يقول: يا باري القوس بريا ليس يحكمه، لا تفسد القوس أعط القوس باريا. فالباري هو الذي يتم الصنعة على وجه التدبير، هو الذي يحقق المقدر وفق سابق التقدير. يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بسم الله البارئ يدل على ذات الله وعلى كمال العظمة في الذات والصنع ثلاث مطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى كمال العظمة في الذات والصنع وحدها ثلاث تضمن. البارئ وصف فعل لله عز وجل، والذي يبرأ زي ما علي بن أبي طالب ذكر في الحديث الذي رواه البخاري لما سئل: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، الذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. وكان في الصحيفة التي مع علي أحكام العقل والديات وكات الأسير وألا يقتل مسلم بكاف. ربنا سبحانه وتعالى هو البارئ الموصوف بإحداث البرايا عن المخلوقات قبل وجود البرية، زي ما الإمام الطحاوي قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. ربنا سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الخلق والإبراء والقدرة، بعدين لما خلق الخلق أصبح خالقا بارئا قادرا، بل استحق هذا الاسم قبل خلقه وإنشائه. واسم الله البارئ يدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلم والأحدية، وعلى القدرة والصمدية، وعلى الغنى والعزة، وعلى الجلال والإتقان والخبرة. بسم الله البارئ زي ما قلنا دل على صفة من صفات الذات والفعل معه. كيف ندعو الله باسم البارئ دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة أن يذكر الاسم في دعائه يتوسل به إلى ربه، في دعاء منسوب إلى إبراهيم المدهم يقول فيه: اللهم اعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب من العمل وترضى، وأصلح لي شأني كله، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تظنني إن كنت ظالما. سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا عزيز يا جبار. هذا الدعاء منسوب إلى إبراهيم بن آدم في حكاية الأولياء، هذا يصلح أن يكون مثال لدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهذا الدعاء يراعي فيه العبد توحيد الله في اسمه البارئ، يراعي ذلك في سلوكه، يترفع عن المعاصي، ويبرئ نفسه من الشبهة والشهوة. ضرب عند الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث صفوان بن مخرز رضي الله عنه أنه قال: أغمي على أبي موسى الأشعري فبكوا عليه، فقال أبو موسى: أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. خرق يعني شق الثياب، وسلق يعني رفع صوته عند المصيبة. هذه أفعال ينبغي للشخص أن يتنزه عنه، يتنزه عن كل ما يخالف شرع الله عز وجل. وورد أيضا عند الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم وراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. أقل درجات الإنكار في تغيير المنكر أن ينكر ذلك لقلبه. إنكار القلب يؤدي إلى البراءة من الإبن. الله عز وجل يقول: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لأنه فعل الشرك وأصر عليه. الشخص ينبغي أن يتبرأ مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك توحيد لله باسمه الباري. يتنزع الشخص عن النقائص والعيوب، وينبغي على العبد أيضا أن يتقي الله في عمله فيخلص فيه ويتقنه على قدر وسعه وطاقته، على ما منحه الله من قوة على الفعل، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. تعالوا نشوف الاسم الأخير في هذه المحاضرة، هو الاسم 46 من أسماء الله الحسنى، اسم الله المصور. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في موضع واحد من النصوص القرآنية. آية واحدة اللي ورد فيها اسم الله المصور كعلم، ورد المعنى محمولا عليه ومسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مصور اسم من أسماء الله دل على صفة من صفات الفعل، ورد النص عليها في أكثر من آية زي قول الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل في أي سورة ما شاء ركبك. المصور في اللغة اسم فاعل للموصوف بالتصوير، فعله صور، وأصل الفعل صار يصور صور. صور الشيء يعني جعل له شكلا معلوم، وصور الشيء أيضا يعني قطعه وفصله. تصوير الشيء أن يكون على شكل متصور على وصف معين له ذات وصف. تصوير وجعل الشيء على صورة، والصورة اللي هي الشكل أو الهيئة أو الذات بصفاتها تسمى صورة. وهذا الكون ربنا سبحانه وتعالى صور المخلوقات فيه بشتى أنواع الصور، الصور الجلية والخفية الحسية والعقلية. لا يتماثل جنسان ولا يتساوى نوعان، بل لا يتساوى فردان. الواحد له صورته وسيرته، له ما يخصه ويتميز به عن غيره. صور متميزة بألوان وأشكال مختلفة في ذاتها وفي صفاتها صورها المصور. ولو انت حاولت تخصي في نوع واحد أو في جنس واحد ما صوره الحق سبحانه وتعالى لطال كتابه، ولا عجز بنانه، ولا انتهى مداده من كثرة ما صور الحق سبحانه وتعالى. فالمصور في أسماء الله هو الذي أبدع صور المخلوقات، والذي زينها بحكمته، هو الذي أعطى كل مخلوق صورته حتى ما اقتضت حكمة الله الأزلية. ربنا سبحانه وتعالى صور الناس في الأرحام أطوارا وشكلهم أشكالا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ربنا سبحانه وتعالى صور الأبدان فتعددت وتنوعت، وصور أيضا الأخلاق فتعددت وتنوعت. الأخلاق والطبائع تختلف من شخص إلى آخر، اسم الله المصور تدل على ذات الله، على صفة من صفات الفعل هي التصوير دلالة المطابقة، على ذات الله وحدها بالتضمن، على صفة فعل التصوير بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى العلم والأحدية وعلى القدرة والصمدية وعلى الغنى والعزة والجلال والقوة. بسم الله المصور زي ما قلنا دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسم المصور؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يذكر الاسم في دعائه، يتوسل به إلى ربه، زي ما ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث صحيح ورد في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى أن قال في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هنا بيذكر الاسم أو الصفة في دعائه، يطلب من الله تبارك وتعالى ما يشاء. فالرسول ذكر في دعائه الوصف الذي دل عليه الاسم، دعاء المسألة، لكي يحقق الله عز وجل له مطلوبه. الرسول ذكر في الحديث: أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا دعاء مسألة. أما دعاء العبادة هو مراعاة العبد باسم الله المصور، يراعي ذلك في سلوكه، فلا يتشبه بالله في ربوبيته، فيصور التماثيل وينحتها ويتشبه بالله عز وجل في الخلق والتصوير، زي ما رأى صاحب من المسلم كذلك عند الإمام أحمد من حديث سعيد بن أبي الحسن أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. الصور هنا اللي هي التماثيل. رواية الإمام أحمد يقول: هذا الرجل معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال له عبد الله بن عباس: أدن مني، يعني قرب. فدنا منه الرجل، فقال له عبد الله بن عباس: أدن مني، يعني قرب تعال. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. عبد الله بن عباس وضع يده على رأس هذا الرجل فقال له: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله يقول: كل مصور في النار يجعل له في كل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وفي رواية أحمد الراجل ساعة ما سمع كده حصل له ذهول. يقول سعيد بن أبي الحسن روى الحديث: فربى لها الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، ربى يعني ارتفع من شدة الفزع واصفر وجهه، فقال له عبد الله بن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح، صور أي حاجة، منظر طبيعي شجر أو ما شابه ذلك، لكن ما تصورش حاجة فيها روح. في رواية مسلم: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. إن التصوير مش فن وإبداع زي ما هم يقولوا، لا، ده تشبه برب العزة والجلال. والحديث هنا واضح، محدش يجي يسأل ويقول لا شوف لي حل ومخرج، الحديث واضح: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وروى الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل. الشخص لما يترفع عن هذه الأشياء اتقاء لله عز وجل وتوحيدا له في اسم المصور فقد دعا الله دعاء عباده. لأن دعاء العبادة كما نعلم هو سلوك وعمل يشهد بأن العبد يوحد الله في اسم المصور، يوحد الله في أسمائه الحسنى. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد علمنا أن دعاء الله عز وجل بأسمائه يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة. نكتفي بذلك في هذه المحاضرة، نلتقي معكم بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي الكبير